الكلام في المرة السابقة كان عن الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز، وذكرنا أنه ليس هناك مجاز في كلام الله عز وجل أبدا، وأن هذه دعوة سيئة جدا، لأنه لو دخل المجاز سيتم إدخال ذلك على صفات الله عز وجل، وهذه كارثة. ثم ذكرنا الأمر إخوان شرحنا الأمر يا شباب ولا لسه؟ هذا انتهينا منه خلاص. حقيقة والمجاز، والمجاز شرحناه خلاص، لأن هذا المجاز، هذا المجاز كله اترك هذا، لا زيادة ولا نقصان ولا نقل ولا استعارة، هذا كله نحن رفضنا المجاز بالكامل، ولأن هذا لا يوجد مجاز في القرآن أبدا، لأن هذا الكلام جرى على كلام العرب، وكلام العرب فيه استعارة وفيه تشبيه، فليس مجازا هذا الكلام، وإنما سار على كلام العرب. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة، يعني بعد القرون الثلاثة الخيرية، أما قبل ذلك فلا، والشرع لم يرد بهذا التقسيم، كما قال ابن القيم لم يرد بأن في حاجة اسمها حقيقة وحاجة اسمها مجاز، ما فيش. هذه كلمة المجاز لم ترد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على لسان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا الحقيقة أننا نأخذ الكلام كله على الحقيقة، وقلنا أن أفضل رسالة في هذا الأمر رسالة الشنقيطي رحمه الله، اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. رسالة جميلة، رسالة جميلة اسمها إيه؟ منع جواز المجاز في المنزل. المنزل ما هو؟ القرآن. في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هذه رسالة عظيمة جدا، والبحث لعلكم يعني قرأتموه، البحث بتاع الأخ فايق أحمد، بحث طيب جدا، وما أدري هل قرأتموه ولا لا. نعم؟ أه؟ ما هذا هو؟ وزع لكن لم يقرأ، لم يوزع. لأننا عايزين نسأل فيه المرة القادمة، لو طلعت من أصول فقه فهم هذه القضية يكون شيء عظيم، يكون شيئا عظيما جدا، مهمة جدا، إن ده مناط الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة وغيرهم، مختصر جدا. وهذا طيب، احنا لا نريد التوسع، التوسع من أراد التوسع يقرأ رسالة من؟ بشير. يقرأ رسالة من؟ الشنقيطي. من أراد التوسع فليقرأ رسالة الشنقيطي، من أراد التوسع فليقرأ رسالة الشنقيطي رحمه الله. جيد، طيب ننتقل إلى الأمر. قاله المؤلف، نعم، الفرق بينه، لا لا، التأويل شيء ثاني، لا، المجاز، المجاز يعني استعمال كلام في غير وجهه، إنما التأويل، التأويل تفسير الكلام وبيان معناه، هذا غيره خالص. وإذا التأويل مذكور في القرآن ولا لا؟ قال الله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إما أنهم يعلمون تأويله وإما أنهم يقولون آمنا به. فالتأويل غير المجاز، التأويل هذا بيان معنى الكلام، إنما المجاز هذا نقل الكلام إلى إلى إلى ظاهر آخر تماما. ما هذا تأويل فاسد وليس مجازا، تأويل فاسد، إن التأويل منهم هو صحيح ومنهم هو فاسد، فالتأويل عند أهل البدع تأويل فاسد، صرف ظاهر، صرف صرف ظاهر النص عن ما يراد له. فالتأويل غير المجاز، تأويل غير المجاز، لا، ما فيش كلمة اسمها مجاز أصلا، احنا لغين مصطلح المجاز أصلا، احنا ضده خالص. الاستعارة هي الاستعارة، هذا جرى على كلام العرب واستقام في كلام هذا الكلام، فيقولون سار خالد وسار النصر معه. هنا سار النصر مع أي واحد يتخيل النصر ده راجل ماشي له رجلين وله دراعين عمال يعمل كده، لما تقول لواحد سار خالد وسار النصر معه، معناها النصر الراجل ماشي على رجليه، هل يجد هذا في دماغ العرب؟ يعني انت لو قلت لاي عربي انا طول ماشي، انا طول ما انا ماشي والبركه معايا، البركه معايا، معنى كده ان انت في واحده اسمها بركه ماشيه جنبك، العرب بيتخيل هذا الكلام. وانت لما تقول لواحد حلف علينا البركه، يعني معناها في مخلوق نزل اسمه بركه، هذا استعاره. لا ابدا ابدا ابدا، الكلام ده مستقيم مع كلام العرب. فهم عايزين يقولوا ان القران بيستخدم المجاز، يبقى اذن كل شيء هالك الا وجهه، يعني ما يراد به رضا الله. على طول على طول. هل العرب لما تقول له يدان على طول تصرف اليدان الا الى اليدين؟ مش ده الاساس؟ هم يقولون لا، له يد، كلمه يد يعني كرم، فلان له يد عندك يعني له يعني كريم عليك، وبالتالي ربنا له يدان يعني له نعم وكرم. كل ده بسبب ايه؟ الاول يقنعنا بان في حاجه اسمها مجاز، اول ما توقف على المجاز يقول لك تاخد، الغي بقى، الغي عقيده السنه على طول. فاحنا لن نوافق على المجاز، نقول الكلام فيما يستخدم له. فلو قال عربيا رايت يدك وفيها الاصابع، معروف اقررت بيدك علي، خلاص معروف ان هذا اقررت بفضلك علي، من غير ما مجاز ولا مش مجاز. لا العرب فكر في مجاز ولا شيء، خد الكلام حسب ما يسير، ما قال مجاز ولا غير. عايزين تردوا بقى على الشنقيطي وعلى ابن القيم، ما في ناس قرات البحث بتاع الشيخ بتاع الاخ وشرحته. طيب لماذا تعارضه؟ طيب نقول والامر أنت إذن كل ما حد يكلمك أنا مجاز ولا أنا معلش لا أرفض المجاز. اقرأ رسالة الشنقيطي، اقرأ ابن تيمية، اقرأ ابن القيم، ريحني، أنا ما أقبل المجاز، أنا أسير على كلام العرب. كلمة مجاز وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وردت على لسان الصحابة، وردت على لسان التابعين، لا خلاص لا تكلمني في هذا الأمر. الأمر يقول الأمر استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول يعني طلب الفعل من خلال قولك افعل كذا، ممن هو دونه، ممن هو دونه، هذا ليس شرطا على سبيل الوجوب، يعني عايز يقول ان الامر طلب اعلى من ادنى، يعني طلب واحد اعلى من واحد ادنى ان يفعل شيء، مع ان هذا ممكن يكون من ادنى لاعلى. ولو قال الامر طلب فعل الشيء اولى على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، زي اقرأ باسم ربك، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني من دون قرينة يكون الأمر للوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، يعني الأمر للاستحباب أو الإباحة فيحمل عليه. طيب نشرح هذه ثم نرجع. الأمر هو لفظ دال على طلب تحصيل الفعل، فاحنا كده أمر دال على طلب تحصيل الفعل في المستقبل، وهو يأتي غالبا بصيغة الأمر. يقول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا، ما أوفوا هذا؟ فعل أمر. إذن هذا يدل على ماذا؟ يعني يدل على ماذا؟ على تحصيل أمر الوفاء بالعقود في المستقبل. فالأمر هو طلب تحصيل الفعل في المستقبل، أوفوا بالعقود. طيب قوله اتقوا الله، قوله اتقوا النار، واضح هذا؟ هو اتقوا النار، نقول هذا فعل أمر يطلب تحصيل فعل التقوى، يطلب تحصيل فعل التقوى، فهو يتم بفعل افعل، اوفوا، اتقوا الله، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وهكذا. فاذا يأتي بفعل ايه؟ الامر، او يأتي بصيغة امر فعل مضارع مع اهلم الامر، يعني يأتي فعل مضارع ومهلم الأمر. قال الله لينفق ذو سعة من سعته. لينفق هذا فعل أمر؟ جاوب يا إخوان. فعل أمر. فعل الأمر إيه؟ أنفق أو أنفق. هنا يقول لينفق فهو فعل مضارع ومعهلم الأمر يبقى يفيد الأمر. شايفكم مشغولين، أنا بكلمكم اللي بص هنا واللي بص هنا واللي بص هنا. في يا مصطفى؟ ماشي. فعل مضارع ومعه لام، لام الأمر لازم مقترن بلام الأمر عشان يفيد الأمر. لام الدعاء ما هي؟ هذا لما يكون ما هو الكلام حتى فعل الأمر مع الله عز وجل لا يسمى أمرا، سمى دعاء. فتقول اغفر لي، هذا فعل أمر. لكن هل نقول أنا أمر الله أن يغفر لي ولا أقول أدعوه؟ فلما يكون في حق الله يتحول إلى دعاء، لكن هو أمر. فلو قلت لك اغفر لي يا عبد السلام ما خطر ما حدث مني، هذا فعل أمر أو طلب، لكن مع الله هو دعاء. ثاني، الأمر يأتي بفعل أمر، أوفوا بالعقود قاتلوا، أو يأتي بفعل مضارع ومعه لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته. أو قال ربنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال عز وجل وليوفوا نذورهم، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه كلها أفعال إيدي مضارعة ومعها لام الأمر فتفيد الأمر. واضح يا معتز؟ واضح. طيب، يبقى عندنا في الصيغتين صيغة افعل، صيغة مضارع ومعها لام الأمر. هناك صيغة مضارع فقط جملة خبرية ولكنها تفيد الأمر. فالله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن ده فعل ايه؟ مضارع. يفيد ايه؟ يفيد الامر. يعني يا امهات ارضعن اولادكن حولين كاملين، يفيد امر، سواء بقى الوجوب للاباحه الاستحباب ما لناش علاقه، لكن هذه صيغه امر. هذه جمله واضحه جدا، هذه جمله واضحه جدا، جمله خبريه. الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، اتفاق جميع المفسرين انها للامر. طب خلاص، يبقى إذن فعل أمر، وفي قرينة اسمها لمن أراد تصرفه من الوجود للاستحباب، لكن هو فعل أمر غصب عنك، صح؟ لأنه لو قال يا أيتها النسوة أرضعن أولادكن حولين كاملين من أرادت منكن ذلك، هو فعل أمر مع قرين، ما في بأس. لا هذا من السياق، ما يأتي لمن السياق، ما يأتي لمن السياق. كذلك يقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فسر هذا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني يا أيها المؤمنون لا تتخذوا الكافرين أولياء وتجعلوا لله عليكم سبيلا في هذا. طيب، عايزك بس تاخد بالك ان الامر ياتي بصيغتين اساسيتين، بلاش الصيغه اللي انتوا زعلانين منها دي، مع ان دي اتفاق اهل العلم. ها معتز، الامر ياتي كيف؟ الامر في كتاب الله ياتي كيف؟ قول مثال. آمنوا، هذا فعل أمر من الله عز وجل، بس فقط بفعل افعل ولا في صيغة أخرى؟ ما في، في صيغة أخرى أنيس لأمر الله. يعني هذه، يعني إذا فعل مضارع ومعه لام الأمر. طيب، الأمر هذا يفيد أشياء كثيرة جدا حسب الآمر والمأمور. الأمر دائما يفيد أشياء كثيرة جدا حسب الآمر والمأمور، لكن هو في الغالب يفيد الإلزام والحتم، في الغالب يفيد الإلزام والحتم، إلا إذا وجدت قرينة تصرف عن هذا الوجوب، فلما تصرف الوجوب يصبح مندوبا، يصبح مباحا حسب القرينة التي جاءت. الله عز وجل يقول عن العبيد: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم هذا فعل إيه؟ ماذا يفيد؟ يفيد ماذا؟ يفيد الندب، مش كده؟ كلمة كاتبوهم تفيد الحتم والإلزام، لكنها تحولت إلى ندب بسبب القرينة التي بعدها: إن علمتم فيها خير، فيهم خير. فأنت هنا لازم الأول تقول يفيد الأمر، فلما وردت القرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. فين القرينة؟ إن علمتم فيهم خيرا. لو كان الأمر على الحتم على طول يبقى كل عبد عاوز يكاتب نكاتبه. والصحيح أن العبد إذا أراد أن يكاتب فإنه لا يكاتب في حالين: إن لم يكن فيه خير، أو كان عاجزا. لأنه لو كان عاجزا وأراد الكتابة معناه أنه يضيع نفسه وأنت تضيعه إن اعتقته حتى ضيعته. عبد مثلا صار أعمى ومكسورا وأنت تعتق لوجه الله، أنت لا تعتق لوجه الله، أنت تعتق لتتخلص منه. طيب، فالأمر هنا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أفاد الاستحباب بسبب وجود قرينة إن علمتم فيهم خيرا. طيب، قال الله: وكلوا واشربوا. ماذا يفيد؟ يفيد الإباحة، لا يمكن يفيد الوجوب. ممكن يفيد الوجوب، لا، الإنسان لا يأكل إلا إذا أراد، فلا يمكن يكون يفيد الوجوب. طيب، كلوا من الطيبات، يفيد ماذا؟ ما هي ولا تسرف بعدها على طول، ولا تسرف، دل ذلك على أن الأكل والشرب هذا حسب إرادة العبد، وليس لأن دائما الأمر يفيد في الغالب التكرار والفورية. طيب، هل هذا الأمر يفيد الفورية؟ يفيد التكرار إن احتاج الإنسان، لأنه ممكن الإنسان يعيش بلا طعام ولا شراب ويعيش على أدوية معينة وخلاص، لأنه لا يستطيع أكل ولا شراب. هذه الآية بالإجماع تفيد الإباحة، كلوا واشربوا تفيد الإباحة. طيب، قول الله جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب، مش كده؟ لا، ما هو السياق، القرينة نفسها التي يبحث فيها، القرينة هي التي يبحث فيها. كلوا من الطيبات، هذا إن كان المعنى الطيبات يعني الحلال فنعم، أما إن كان الطيبات يعني الثمار التي طابت فلا، لأن هذه راجعة إلى طبيعة العبد. مثلا أنا واحد أحب أكل الطماطم خضرة، هل هذه طابت؟ لا. فإذا هذه مسألة راجعة إلى طبيعة العبد، لكن إذا كانت معنى الطيبات يعني الحلال فهو وجه، فهو وجه. طيب، إذا كان المعنى الحلال يبقى إذا كان المعنى كله من الحلال يبقى ده فرض وجه، إذا كان المعنى كله مما طاب ثمره فهذا مباح، أنت حر، أنت حر. قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ماذا يفيد؟ تقول هو يفيد الوجوب، لكن تحول الاستحباب لوجود قرينة اسمها فهنا من بعضكم بعضا. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، الغلام عليه حاجة واجبة؟ أبدا. الغلام لو لم يسم الله ولا أكل بيمينه ولا كل مما يليه يأثم؟ يعني في غلام يأثم في الدنيا دي؟ رفع القلم عن ثلاثة، مش كده؟ هذا الغلام الطفل الصغير على اسم في أي فعل يفعله؟ الغلام ولا ما لم يبلغ، بس فإن بلغ صار رجلا أو شابا أو فتى. بعد الغلام فتى على طول، هذا هو الإرشاد أو التأديب. الإرشاد أو التأديب، يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. البلغ خلاص انتهى، لأن البلغ فيه أشياء أخرى تبين هذا الكلام، إن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فصار أنه لابد يسمي الله. وأما كل مما يليه فهذا على استحباب للغلام وللكبير وللصغير ولكل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما لم يأكل، كثيرا ما أكل مما لم يليه صلى الله عليه وسلم. قل إن لو لك طبق أمامك أنت فكل مما شئت. وأما سم الله وكل بيمينك، الأكل باليمين ثبت نصوص أخرى أن الأكل بالشمال حرام قطعا، فصار الوجوب على الرجال من جهة أخرى. لكن أتكلم على هذا الأمر، قال له يا غلام يا غلام، ولم يقل يا مسلمون، يا غلام. فهذا الأمر يفيد التأديب والإرشاد. طيب، قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، هذا الأمر يفيد الوجوب؟ لا يمكن. طب اعملوا ما شئتم، زي ما تقول لحد وريني كده تعمل ايه، فهذا للتهديد للوعيد للإنذار، للإنذار اعملوا ما شئتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وقال فكما تدين تدان. طيب، قول الله تمتعوا فإن مصيركم إلى النهر، هذا أمر أيضا ولا تهديد وعيد؟ تهديد وعيد على طول. طب لما تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هذا دعاء، إذا خطابك مع الله لا تسميه أمر، ما يصحش. قول نوح عليه السلام رب احكم بالحق، أمر ولا دعاء؟ دعاء، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة، هذا كله إيه؟ دعاء، ولا يصح أن تقول أمرا لأنه لا يجوز هذا الكلام. وأحيانا يكون هناك أمر يقول فأتوا بصورة من مثله، أو فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، هذا للتعجيز، لا يمكن يكون للحقيقة، لأن ربنا بيعجزهم لا يقدروا يأتوا ولا غيره. طيب، الأمر يبقى كده الجزء خلص، نكمل بقى، عايزين نقرأ الحتة اللي فاتت كده، قرأوها الأمر إيه؟ الندبة والإباحة وغير ذلك بقى، اللي نصلحها له وغير ذلك فيحمل عليه. أظن هذا واضح. ننتقل للجزء اللي بعده، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. إن الفعل لما ربنا يأمر به هل معناه افعله دائما مكرر على طول، ولا إذا وجد دليل يدل على التكرار؟ هو يدل على التكرار إذا وجد شرط يبين ذلك، يعني قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فل، يدل على التكرار، أن كل ما نشوف الشهر نصوم، كل ما نشوف شهر رمضان نصوم كده. غير قول الله، غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، هذا أمر لله على الناس حج البيت، هل هذا الأمر يفيد التكرار؟ هو الأصل في الأمر يفيد التكرار، لكن وجدنا قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعرابي يا رسول الله أفي كل عام، يعني نحج كل عام، قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، ثم قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. دل ذلك على أن الأمر بالحج يفيد ماذا؟ يفيد التكرار؟ لا، يفيد مرة واحدة ولا يفيد التكرار، يفيد مرة واحدة إلا إذا وجد ما قول الله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يفيد التكرار؟ نعم، كل ما أصاب الإنسان جنابة وجب عليه أن يتطهر، كلما أصابه جنابة وجب عليه أن يتطهر. قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، قوله أقيموا الصلاة يدل على التكرار على طول، وأمر ببر الوالدين، وأمر بعدم الإشراك بالله، وأمر بتوحيد الله عز وجل، هذا كله يفيد التكرار. قال ولا يقتضي الفور، هذا الأمر يفيد الفورية، إنك لازم تفعل فورا. الصحيح أن الأمر يقتضي الفورية ما لم يأتي دليل يدل على تراخيه، ما لم يأتي دليل يدل على تراخيه. نعم، إن الأمر يفيد الفورية، من شهد منكم الشهر فليصوم، يصومه فورا ولا يستنى على مهله، يصوم فورا، وأقم الصلاة لدلوك الشمس يعني فورا. ولا يفيد أبدا التراخي، الأمر لا يفيد التراخي إلا إذا وجد دليل يفيد التراخي كالحج مثلا فإنه يفيد التراخي. يبقى الأصل في الأمر أنه يفيد التكرار والفورية، الأصل في الأمر أنه يفيد التكرار والفورية. فهو يقول كالأمر في الصلوات أمر بالطهارة ولا يتم، وما لا يتم الفعل إلا به، يعني لو أمرتك بأمر، لو أمرك الله بأمر يأمرك بهذا الأمر وما يتم تنفيذ الأمر به، فحين يقول لك أقم الصلاة معناها إيه؟ أقم الصلاة معناها توضأ وتطهر وأقم الصلاة، صح، لأن لا صلاة إلا بطهور، ومعناها احرص على توفير الماء حتى إذا جاءت الصلاة توضأت وصليت، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما يقول لله للناس حج البيت معناها لازم تتوجه إلى مكة، لابد تسافر إلى مكة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا الأمر بشيء هو أمر به وبما يؤدي إليه، الأمر بشيء هو أمر به وأمر بما يؤدي إليه. طيب كده نخلصنا بالأمر، حد له سؤال في الأمر؟ قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى يعني أوامر الله عز وجل يدخل فيها المؤمنون، يدخل فيها المؤمنون. قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، الساهي والصبي والمجنون منهم من المؤمنين غير داخل في الخطاب. هذا الكلام منضبط ولا فيه نظر؟ الساهي الإنسان هو يسهو في الصلاة غير منتبه، يعني داخلون ولا لا؟ هو يقول لا يدخلون، هو قال غير، ما كلمة سكتنا حتى يحتلم ما لناش دعوة بيه، أصل لو احتلم ما بقاش صبي، كلمة صبي ده صبي، صبي ما لم يبلغ. داخلون يعني هو قال غير داخلين بسبب العذر، فيبقى كلامك هو كلام، ما هو قال غير داخلين بسبب العذر، أنت تقول هم ليسوا هم داخلون ومعهم عذر، هو قال ليسوا داخلين بسبب العذر، يبقى نفس كلامك، نفس كلامك، بس أنت قلب كلامه، أنت قلبت كلامه وقلت هو نفس الكلام، هو نبقى أنتوا كده ما خلصتوش في حد، داخلون. طب المجنون كيف داخل؟ الساهي كيف يدخل في الأمر وهو غير منتبه؟ لا احنا ما بنتكلمش على يوم القيامة، خطاب الله مش يوم القيامة خالص، خطاب الله الآن، احنا الآن في القرآن والسنة، مفيش في يوم القيامة لا قرآن ولا سنة، مفيش يوم القيامة لا قرآن ولا سنة، مفيش خلاص. يعني ربنا عز وجل لما يجي يختبر المجنون مش هيطلع عليه قرآن، ولا هيجيب الرسول يقول له أمره وادعوه وأنا أرسلتك إليه، مش ممكن، هيجي يقول له اقرأ عبس ما تولى، يقول والله واحد، لا خلاص. هو بيتكلم على خطاب الله يعني الأمور الشرعية، هو بيقول يدخل في خطاب الله، خطاب الله يعني الأمور الشرعية من أصول الفقه، تكلم على الأمور الشرعية، مالهاش دعوة بالأمور الأخرى. يدخل في بعض الأشياء، المجنون يدخل في ماله؟ لا، المجنون ليس عليه زكاة، الزكاة على ماله وليس عليه هو، ليس عليه شيء، على ماله، على ماله، بحيث أنه لو لم يؤدي الزكاة طول عمره ليس عليه حساب، الزكاة على ماله، وهذه الأولياء هم اللي زكوا، يبقى الأمر مش له، الأمر الأولياء. الأمر بالنسبة للزكاة صغير ولا مجنون ولا غيره ليس لأهلها, الأمر للأولياء. افرض الأولياء ما دفعوش المجنون يحاسب؟ طيب لو واحد له ولي مجنون له ولي ولا يدفع الزكاة يحاسب من؟ يبقى المجنون لا حساب عليه, يبقى المجنون لا حساب عليه. فالصاعلم غير داخلي, غير داخلين في الخطاب خالص, غير داخلين في الخطاب خالص. طيب ما هو ده معناه انهم غير داخلي بالظبط كده, هو كلمة رفع القلم دليل انهم غير داخلين في الخطاب الشرعي, لان القلم هذا فوق المخاطبين بالخطاب الشرعي وهؤلاء ليسوا مخاطبين. ما هو حتى يبقى مرفوع, ما هو اذا فخ ما بقاش اسمه مجنون. احنا ما هو احنا لما نسميه مجنون معناها انت ما تقول ده فوق, ده بتكلم على العقل, احنا بنتكلم على المجنون. لما تتكلم عن الصبي لما يبلغ تتكلم عن, احنا بنتكلم على الصبي مش على البالغ بس. فانت لما تيجي تقول الصبي حتى يبلغ اسمه ايه دلوقتي, صبي ولا بالغ؟ الصبي لما يبلغ اسمه ايه؟ بالغ. لكن هو بيتكلم على الصبي. المجنون لما يفيق بنتكلم على المجنون, مش لما يفيق ما اسموش مجنون. اذا زالت العله زال اثرها خلاص. فالصحيح انهم غير داخلين في الخطاب ابدا, غير داخلين في الخطاب, إلا إن كان فتقول الصبي داخل في الخطاب استحباب, وإنما لا يدخل الخطاب خالص, بحيث الصبي مأمور ألا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, ومأمور بعدم الزنا والسرقة. هو لو عمل كل ده هيحصل له يعني صبي زنا 20 مرة توب مش تايه وراح ميت, ها يعذب في الخط؟ ما عليه شيء, ليس عليه شيء أصلا. صبي طول عمره بيسرق عمال يذبح في الناس, معاه بتاع كده معاه مسدس, ادينا عيل صغير مسدس ودخل على عيله موتها كلها وبعدين مات. عليه ايه؟ عليه قتل كم واحد في الاخره؟ ولا حاجه, ليس عليه شيء, ليس عليه شيء. هتقول ما حد مسلطه يبقى العقاب على مين؟ انا بتكلم على الصبي, خدوا بالكم ما تخلطوش الامور, بتكلم على المجنون, بتكلم على الصبي, بتكلم على الساهي. الصحيح ان الصبي يدخل على سبيل الاستحباب, لان الاستحباب من الاحكام ايه؟ الشرعية, مش المستحب من الأحكام الخمسة. طيب لكن الباقي ده اللي هو المجنون لا عليه استحباب ولا مباح ولا أي حاجة خالص, معلوش غير داخل بالمرة في الخطاب الشرعي أصلا, غير ده الخطاب الشرعي منوط بالعقل. المجنون لا عقل له, الساهي تهى عقله, الصبي نقص عقله. قلنا بس تعال. يبقى إذن الصبي فقط هو الذي يخرج من هنا, ونقول ان ندخل في خطاب الله قطعا ولكن على سبيل الاستحباب. قال لي هذا حج؟ قال نعم. ولا كاش المكره داخل في الخطاب؟ لا داخل في الخطاب, لانه ممكن لا ينفذ ما اكره عليه. المكره انسان دلوقتي يقول لي اكفر بالله مش كاف, ها داخل في الخطاب ولا لا؟ ده مش حصل اقتل يعني, اذا هو مختار. بس هنا لما بيجي يقتل بقى عذره عند ربنا عز وجل, لكنه داخل في الخطاب, داخل في الخطاب على طول. الإنسان وهو يصلي سهى أثناء الصلاة يحاسب على هذا السهو؟ إن تذكر سجود السهو فلا عليه سجود سهو, لو كان الأمر يحاسب عليه ما جبره سجود السهو, فهو حال السهو لا شيء عليه أصلا. حال السهو, لأنه حال السهو أنت بتزيد في شرع ربنا أو بتنقص من شرع ربنا. يعني انت سهيت وصليت الظهر 3, تخيل انت لو قلت الظهر 3 تكفر ولا لا؟ لو واحد قال الظهر هو 3 ركعات فقط, هذا القول كفر على طول, كفر فورا. خش بقى في شروط الموانع. لما بيجي يصلي الظهر 3 ركعات هو عمل حاجه لم يشرعها الله عز وجل, لكن سهوه عافى من هذا, فتجبر بانه ياتي بالركعه الناقصه. طب لو سهى وصلى 3 ركعات وخلص وما فيش, وجي العصر صلى وخلص طول العمر, هيجي يوم القيامة يحاسب على الركعة اللي نقصت منه؟ لا لن يحاسب, ويحسب له الظهر. نعم يحسب له الظهر. في الحقيقة أن لحظة السهو اسمه سهو, فمرفوع عنه القلم. لم نقل أنه مرفوع عنه القلم على طول, طول ما هو فيه سهو طول ما هو مرفوع عنه القلم. قس بعد ساهي المغمى عليه, لأن المغمى عليه ساهي ولا لا؟ ساهي المغمى عليه ساهي ولا لا؟ السهو هنا غياب العقل, وغياب العقل هذا يغيب لحظة يغيب شوية يغيب كثير, فهو حال السهو يعتبر مثل المجنون غاب عقله في الشأن الذي هو فيه، في الشأن الذي هو فيه ويخاطب به. بس أخذ أن كلام الشيخ ده كلام، أنتوا بتناقشوا الجويني حضراتكم أيها السادة تعارضون الجويني إمام الحرمين وعملاق الأصول الفقه، عملاق، ولو لم يكن عملاق الأهل السنة طوحوا به في البحر المتوسط، لولا أنه لأن ده أشعاء معتزلي ثم أشعري، فلولا أن آخر عمره عجائز ما يستمر لنا، مش دعب آخر عمره، كل إنتاجه اللي عندنا وهو يا إما متنيل معتزل يا إما من 60 متنيل أشعاري، ولكن لأنه عملاق فأهل السنة أنا ما أقدرش أستغنى عنه. فأنتم حضراتكم تناقشون الجويني، لكن ممكن يعني تستفهموا عما يقوله الجويني. نعم، أما الله المستعان. طيب، قال والكفار، لحظة مفهوم الكلام ده يا شباب، ان ليسوا داخلين في الخطاب، السهي ليس داخلا لانه غائب العقل حال السهي، فيقاس عليه المغمى عليه والنائم، والصبي هذا مخاطب ولكن على سبيل الاستحباب، والمجنون هذا غير داخل في الخطاب اصلا. اما الكفار فهم مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام، ولكن لا تقبل منهم. يعني الكافر سيحاسب يوم القيامة، ليه ما صليتش الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو لو صلى معنا دلوقتي لن يقبل له صلاة، وسيحاسب على صيام رمضان وهو إنسان لا يقبل منه، وسيحاسب على جميع أوامر الله ونواهيه وهو إن فعل الأوامر واجتنب النواهي لا ثواب له وغير مقبول منه. نعم، الكافر ما عندوش أصل، ما عندوش الأصل، لكن عليه حيحاسب على كفره وعلى عدم فعله، بدليل قول الله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. المهم اللي بعدها وكنا، ما هو لو كذب بيوم الدين يبقى صلاة إيه اللي حيصليها وخوض إيه وطعام يتيم إيه، ما فيش، لكن ربنا هيحاسبه على ده وعلى ده. وهذه الآية خد بالك مما يستدل بها القائلون بتكفير ترك الصلاة ولا دليل فيها، هذه الآية مما يستدل بها القائلون بتكفير ترك الصلاة ولا دليل فيها البتة، لأن هذه الآية تتكلم عن التكذيب بيوم الدين، وإلا فمن المتفق عليه أنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لو وقفت هنا أنت تبتر الكلام بترا أكمل، لم نكن من المصلين ولم نكن، طيب عدم إطعام المسكين كفر؟ عدم اطعام المسكين دخول في النار؟ لا، اطعام المسكين هذا مش حرام، صح؟ وكنا نخوض مع الخائضين، والخوض منه الغيبه والنميمه، ولم يقل احد بان الغيبه والنميمه كفر مخرج من المله، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع جريده خضراء على شخص النمام، حصل؟ يبقى العبره كلها في الرابعه، وكنا نكذب بيوم الدين. وهنا هذا الرد على القائلين بتكفير ترك الصلاه بهذه الايه، نقول كفروه كما شئتم، لكن الايه دي لا، الآية دي لا حجة لكم فيها. واضح محمد؟ أنت ناقشتني الصبح فيها. قال لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني هو يحاسب على الصلاة، إنه لما سلكهم في سقر سلكهم لأنهم كفار، زائد أنهم لم يصلوا ولم يطعموا المسكين وخاضوا مع الخائضين، مع أنهم لو صلوا ولم يخوضوا وأطعموا المسكين أيضا هم مخلدون في النيران. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا كلام مختلف تماما، الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده، يعني الأمر بالشيء لما يقول لما يأمرنا الله بتوحيده يبقى ينهانا عن الشرك، ولما ينهانا الله عن الشرك إذا يأمرنا بتوحيد، فكل أمر متضمن نهي وكل نهي متضمن أمر، فالله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هذا أمر متضمن لا تتركوا الصلاة، ويقول الله عز وجل لا تقربوا الزنا متضمن عفوا، مظبوط ولا لا؟ فإذا كل أمر فيه نهي وكل نهي فيه أمر، هذا معنى كلامه. قاعدة صحيح؟ لا يمكن نقضها؟ لا أي أمر يفيد ضده النهي، إذا كان الأمر يفيد الاستحباب يبقى ضده يفيد الكراهة. على الاستحباب ضده لا تنكحوا ما طاب لكم من النساء، منع؟ لا، لا تنكحوا ما طاب، ده هو أصلا انكحوا ما طاب، يعني لا تنكحوا ما لم يطب. لا، ضده، ضده، انكحوا، لا تنكحوا ما لم يطب لكم من النساء، لا تنكحوا ما لم يطب لكم من النساء. فكل أمر لازم يتضمن نهي، وكل نهي يتضمن أمر. لا، ده ساعة دخول النار، ساعة دخول النار. ده خد بالك اللي بيسألوا مش الله، ده أصحاب اليمين، يعني أهل الجنة من ضمن حوارهم مع أهل الكفر هم يقولون هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. بعدين طب ما سألكم في الزخرف؟ هذا من متعة أهل الجنة، يعني من متاع أهل الجنة الشماتة في أهل النار، من متاع أهل الجنة الشماتة في أهل النار. ولا شك إننا لما نرى أعداء الله وهم يعذبون هذا شيء يسعدنا، ولا شك، وهذه السعادة في الدنيا والآخرة. ولا أخبرني، هل علمت أن بلالا كان في غاية السعادة وهو يقتل أمية بن خلف؟ هل كان ابن مسعود في غاية السعادة وهو يذبح أبا جهل؟ لماذا؟ من هذا انتقام، لأن الانتقام من الكافر من الظالم شيء يسعد النفس المظلومة، شيء معروف. بل حتى أنت في الدنيا لو تلاقي إنسان طاغية طاغية طاغية ثم عوقب بعقاب تقول والله هذا جزاء ما فعل. وأنت تقرأ قصة فرعون، ألم تفرح وهو يغرق؟ ألم تفرح وهو يخسف بدار قارون الأرض؟ ألم تفرح بهذا؟ ألم تفرح والله جل يفعل في عاد وثمود ما فعل؟ لأن الشماتة في الكافر من خلق المسلم، من خلق المسلم الشماتة فيما يصيب الكافر من عذاب. الشماتة الفرحة. نعم، البغض في الامن من التوحيد سبحان الله. الغل، الغل خطر. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا، يبقى اجعل في قلوبنا غلا لل نكر. وفي نزعنا ما في صدورهم من غل بعضهم لبعض، يعني وحشي ابن حرب يشوف حمزه، اهلا حبيبي وحشي، مش انت اللي ضربتني بالحرب؟ اللي والله طب اهلا بك حبيبي. ما قاتلوا، والتسعة اللي قتلوا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبعدين كملوا على 40 بتوع الرماة، دول هم يقابلوا خالد بن الوليد هيعملوا معاه ايه يوم القيامة؟ هيكرهوه؟ ما قتلهم هيكرهوه؟ نزعنا حضور من غلة. طيب هل معاذ رضي الله عنه أول ما يشوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفع السيف؟ مش هيأثر، هيحبوا بعض ولا لا؟ هذا الكلام. لكن نحن في قلوبنا غل الذين كفروا الدنيا والآخرة ولا لا؟ قطعا. طيب، منك لله يا أبو عمر. قال والنهي، ننتقل إلى النهي. لا، عمر الغل ما يكون فيه قلة نعيم. شفاء الغل، ده شفاء الغل ربنا عز وجل لما المؤمنين بيقتلوا الكافرين بيشفي صدور قوم المؤمنين. من ايه بيشفي؟ من الغل. الله يهديك يا محمد. والغل، ما الغل ناتج الظلم، الغل ناتج الظلم، ما بيشفاش من الظلم، ليس في قلوب المؤمنين ظلم ولكن فيها غل، الغل ده ناتج عن الظلم. فلما بيشفيها ربنا مش بيشفيها من الظلم، بيشفيها من الغل الناتج عن الظلم. لا، احنا لا نقول هذا الكلام، لا نقول هذا، نحن نقول نزل الهداية على اليهود والأمريكان. المظلوم يجوز أن يدعو على من ظلم، والله عز وجل حكم العدل، فلما بينزل عليه المصيبة خلاص هنا انتهى. فالغل هذا صفة المؤمن ضد الكافر ولا لا؟ بس هو المفروض لا نغل، لا يكون في قلوبنا غل على الذين آمنوا. علامة الخوارج وجود الغل على الحكام، ولذا كل الجماعات الإسلامية فيها غل على الحكام. وعموم الناس من الجهلة، كل الناس طبعا عندهم غل، لأن الناس في طبيعتها خروج. وإذا تجد يعني يصر لما تسب له الرئيس على طول، وهو المجالس حلاوتها ان كل واحد فيهم يشتم شويه في الرئيس، ده نتيجه وجود الغل على الحكام وهو خروج والعياذ بالله. طيب، قال والنهي، اذا انتهينا من الامر سندخل فيه النهي. النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه برضو ممن هو دونه دي عايزة تتحذف، يراد حذفوها، لأن ممكن الإنسان ينهى من هو أعلى منه. ربنا لا تزغ قلوبنا، مش نهي ده نهي ولا لا؟ أيوة، لكن هو نهي ده احنا نقولها تأدبا، لكن هذا أسلوب نهي، أسلوب نهي. فليس شرطا أن يصدر النهي من أعلى لأدنى، ممكن يصدر من أدنى لأعلى لأعلى على طول. فالقول أحسن حاجة نقول ما دل على طلب الترك أو على طلب الكف على وجه الحكم والإلزام، هذا أحسن، هذا أحسن. لا حكاية بقى أعلى ودون دي سيدنا منه. هناك ماذا؟ طيب، هو ما دل على طلب الكف أو الترك على سبيل الحكم والإلزام، ده في الغالب طبعا. وهو قال ترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. المهم الأول صيغة الأمر، كيف تكون صيغة النهي؟ صيغة النهي لها صور. الصورة الأولى فعل النهي اللي هو لا، لن نهي، قول الله لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا الزنا، هذا كثير جدا في القرآن، لا لا لا، هذا أول صيغة من صيغ النهي. الشيء الثاني يأتي بصيغة التحريم، فيقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ويقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا صيغة أخرى، صيغة أخرى. الصيغة الأولى لا النهي مع الفعل المضارع، الصيغة الثانية لفظ التحريم حرمت عليكم، الصيغة الثالثة نفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الصيغة الرابعة أمر يدل على الترك، أمر ولكن يدل على الترك، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في إيه؟ فاجتنبوه. فهذا صيغة إيه؟ صيغة نهي، صيغة نهي. يأتي بصيغة الأمر، قال الله ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ذروا ما بقي من الربا، وقال ذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذه أوامر تدل على اجتناب الشيء، كل هذا يفيد التحريم. طيب الصيغة دي اللي ذكرناها صيغة النهي، أول صيغة لأن هي مع الفعل المضارع، صيغة التحريم نفي الحل، أمر بالترك سواء بيجتنبوا ذروا تركوا، هذه الصيغ اللي كلها دي تفيد بإيه؟ النهي. هذه الصيغ الأربعة التي تفيد النهي، هذا النهي يفيد التحريم القطعي، ما لم تأتي قرينة تصرف عن التحريم إلى الكراهة مثلا. مثلا قال الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، طيب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يعني على أنفسكم، القرينة هنا أن هذا أمر مرد إلى الطبيعة البشرية، مرد إلى الطبيعة البشرية، أن الإنسان ممكن يحرم طيبات على نفسه. يعني واحد، هل أنا أدخل في الحرمة هنا لما أحرم على نفسي البنية والسبانخ والأرنب والأولاز؟ أنا لا أكل هذه الأطعمة. طيب بمقتضى هذه الآية أنا آثم ولا لا؟ جاوب شرعية، اللي جاب الشرع مفيش لو. ايوه تدل على الكراهه، لانه مساله رجعت للطبيعه البشريه، فانا طبيعه البشريه لا تقبل شيء اسمه الاولاس، وانا اذا رايته اكاد افر من المكان كله ولا اطيق النظر الى الباميه ابدا مثلا، يعني لا اقبل النظر اليه اصلا مثلا، لا اطيقها، واذا رايت لحق الارنب مشوي او معمول قدامي هنقعد اربع ايام لا اكل ولا اشرب اي شيء، اي شيء خالص حتى لو ميه خلاص ما لا استطيع. طيب هنا أنا حرمت طيبات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الأرنب، فهل معنى ذلك؟ إذن مسألة رجع إليه. طيب قولنا لا ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا نهي، هل يفيد النهي؟ هل يصح أن نقول يفيد النهي ولا يفيد الدعاء؟ يفيد الدعاء. قال الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق وإن تسألوا عنها، فهذا إما على الكراهة أو على الإرشاد. على الإرشاد، النهي يفيد الإرشاد هنا. قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تمدن، يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نظر إلى مال عثمان مثلا، أو إلى نظر، أو إذا نظر إلى أموال اليهود وقصور اليهود وبيوتهم وحصونهم، هل معنى ذلك أنه أثم؟ هذا النهي معناه إيه؟ تحقير أمر الدنيا، تحقير أمر الدنيا أو إرشاد، لا يدل على إرشاد. قول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا نهي يفيد التحريم، تحريم الاعتذار، ولا يفيد التيئيس؟ تيئيس للكافرين المنافقين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا النهي يفيد التيئيس، أنه لا فائدة من اعتذاركم أيها الكافرون طالما ظللتم على الكفر والنفاق. الدليل أن الله جل قال بعدما قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال إن نعفو عن طائفة، صح، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فدل ذلك على أن من تاب من الكفر وحسنت توبته فهو مغفور له. طيب احنا ذكرنا في الامر انه يفيد التكرار، يبقى يفيد التكرار، لا يفيد التكرار الا بقرينة، اي نعم. وهل يفيد الفور؟ لا يفيد الفورية الا بقرينة. اما النهي فهو يفيد الفور والتكرار، خد بالك من الفرق بين الامر والنهي، النهي يفيد الفورية والتكرار على طول، يعني لما الله جل يقول لا تقربوا الزنا، ها يفيد التراخي ولا الفورية؟ لأن لو قلت التراخي يعني معناه اقرب الزنا النهاردة وبعدين بكرة لا تقرب، فلن تقول الفورية والتكرار ولا لا؟ جاوب عبد القادر، لأنه مش معقول لا اقرب الزنا النهاردة واقربه غدا، صح. إذن النهي دائما يفيد ايه؟ الفور والتكرار، لا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس على طول ودائما وفورا، ابتعدوا عن قتل النفس. اذا خلاص ما فيهاش خلاف بقى هنا، ما فيش خلاف هنا، النهي يفيد الفوريه والتكرار، اما الامر فلا يفيد الفوريه والتكرار الا بقراء، اما الامر فلا يفيد الفوريه ولا التكرار الا بقراء، زي ولله على نفسي حج البيت او حج البيت، الاثنين صح. حج البيت هذا على الفور، لا، لما يجي موسم الحج ولما يكون معايا مستطيع، صح. ثم إذا كنت مستطيعا فإني أتعجل وأحج، العام اللي بعده مستطيع علي حج؟ لا. يبقى يفيد التكرار؟ لا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يبادر، إذن ليس على الفور، ولم يكرر، إذن ليس على الفور، إنما النهي ها فور والتكرار. واضح يا إخواننا؟ الله يرضى عليكم، إليكم ساكتين أخاف. هذا الامر لا، النهي لا من غير قرينه، النهي يفيد على طول فور وتكرار من على طول بلا قرينه. لا لا ما في، لا هو اصلا لابد من النهي، خلاص. اذا قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فايه؟ فانتهوا، يبقى الانتهاء يفيد فورا ودائما، فورا ودائما. يبقى لا تقربوا الزنا، يبقى لا تقربوا الزنا من ساعه دلوقتي على طول لغايه طول عمركم. اي نهي على طول يفيد عدم، يفيد التكرار والفوريه، اي نهي، اي نهي. إيه لما يقول عن الخمر والميسر والعصاب والازلام يقول فاجتنبوه، اجتنبوه دائما ولا لا؟ وفورا ولا لا؟ كل نهي هتلاقيه كده بهذا الشكل، كل نهي. حرمت عليكم امهاتكم، ها تحرم دلوقتي وبعدين تحل بكره؟ على طول، كل ام تحرم على طول مباشره، كل ام تحرم مباشره، فورا ودائما، فورا ودائما. وبناتكم وحرمت امهاتكم وبناتكم واخواتكم، الايه فورا ودائما على طول. حرمت عليكم الميته، ها فورا ودائما. تقول تفرض إنسان مضطر، تقول هي محرمة حتى هو مضطر، بس مرفوع عنه الإثم. يعني خد بالك أنت الآن مضطر تأكل ميت، هتموت في صحراء وستموت، فإذا وأنت ستموت مضطر يبقى معك ميت، لازم تعمل إيه؟ تأكل ميت، ولو لم تأكل تأثم. لو تركت الميت ومت أنت آثم مباشرة. طب تأكل وأنت بتأكل هي أحلت ولا محرمة؟ محرمة، لكن مرفوع عنك الإثم لأنك مضطر، لأنك مضطر فرفع عنك الإثم ساعتها لأنك مضطر. والدليل أنك تأكل ما يمسك عليك الحياة فقط، مش مثلا تأكل يبقى تديها، لا يا حبيبي ما في. طب انت في لقمة وقفت في زورك وهتموت مخنوق وما فيش قدامك إلا شوية سبرتو، تشرب تبقى حلال؟ لا حرام، بس مرفوع عني الإثم، وأشرب ما يدفع اللقمة فقط. ولو إنما بقى خلاص قال لي اشرب وفي لقمة يبقى اديله، اديها بقى 10 أزايز خمرة، لا ما ينفعش. عرفت؟ فالغالب ان اي تحريم يفيد شيئين، يفيد الفورية والتكرار. يبقى كده اخوانا الحقيقة والمجاز والامر والنهي النهاردة انتهينا منهم. الله يهديكم، اصلحنا حالكم، اقم الصلاة.